بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بالنوافل، وأن النوافل تنقسم إلى قسمين: سنن مؤكدة وغير مؤكدة. وتقدم لنا كم عدد المؤكدة، وتقدم أيضا ما يتعلق بسرد الركعات، هل له أن يسرد الركعات؟ هل يجوز هذا أو يكره؟ وكم يسرد في النهار وفي الليل إلى آخره. وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل. تقدم أيضا أن سجود السهو أنه واجب، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر سببين من أسباب سجود السهو، هما الزيادة والنقصان، وذكر المواضع التي يجب فيها سجود السهو، وأنها سبعة مواضع كما سلف. نعم. وأيضا إذا نقص القاعدة الأولى وكذلك أيضا القاعدة الأخيرة إلى آخره، تقدم الكلام على هذه المسائل. وهل يجب على المأموم أن يسجد إذا سهى أو أن الإمام يتحمل عنه؟ ذكرنا أن هذا لا يخلو من أمرين سبق بيانهما، وكذلك أيضا إذا سهى الإمام ولم يسجد، هل يجب على المأموم أن يسجد أو لا يجب عليه؟ تقدم أيضا الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى، عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم، وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة وسجد للسهو. هذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا قعد في الرابعة قدر التشهد. وإنما قال المؤلف رحمه الله قدر التشهد لأنه إذا قعد في آخر الصلاة قدر التشهد تمت صلاته، كما تقدم. تقدم أنهم يرون أنه إذا قعد للتشهد، قعد في التشهد الأخير أو قعد في الجلسة في الركعة الأخيرة قدر التشهد، أن صلاته قد تمت. فلو عمل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو أكل، ها، فإن صلاته حكمها ماذا؟ صحيحة. وهذا تقدم الكلام عليه. فقول المؤلف قدر التشهد لأنهم يرون أن الصلاة قد تمت. وجاء في ذلك حديث ابن مسعود: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. لكن تقدم أنه في البيهقي هذه الزيادة، وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، هنا قعد قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة، فنقول بأن هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى ألا يسجد في الخامسة، يعني يتذكر قبل أن يسجد في الركعة الخامسة، تذكر وهو في حال قيام أو في حال الركوع أو في حال ركعة من الركوع. فهنا ما الحكم هنا؟ قال لك يعود إلى القعود، ويقول لك يعود المؤلف إلى القعود ويسلم ويسجد للسهو. واضح؟ هذه الحالة الأولى، إذا قام بعد أن قعد قدر التشهد، وهذا في الجلسة الأخيرة في الركعة الأخيرة، ذكر قبل أن يسجد في الركعة الخامسة، ما الحكم؟ يرجع مباشرة ويسلم ويسجد للسهو وانتهت صلاته. الحالة الثانية أن يسجد، قال لك وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة وقد تمت صلاته وركعتان له نافلة، قام بعد أن قعد قدر التشهد، بعد أن قعد قدر التشهد قام إلى الخامسة وسجد، يعني قرأ وركع ورفع ثم سجد. يقول لك المؤلف إذا فعل ذلك فيجب عليه أن يأتي بسادسة، وتكون هاتان الركعتان ماذا؟ نافلة، تكون هاتان الركعتان نافلة ويسجد للسهو. يجب أن يأتي بسادسة وتكون هاتان الركعتان نافلة ويجب أن يسجد للسهو. وإنما إذا قام، هذا كله مبني على ما تقدم، إذا سجد يجب عليه أن يأتي بسادسة. لماذا؟ لأنهم يرون أنه إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته، فتكون تمت الصلاة الأربع وتكون الركعتان الزائدتان تكونان ماذا؟ تكونان نافلة. نعم، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني أنه إذا قام إلى خامسة ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يقطعها، أن يقطع الخامسة وأن يعود إلى ما كان عليه، إذا كان في التشهد يعود إلى التشهد ويكمل صلاته ويسجد للسهو. أما التفصيل إذا سجد أو لم يسجد إلى آخره، نعم، فهذا كله فيه نظر، لا دليل عليه. نعم، هم يقولون إذا سجد خلاص أتى بأكثر أركان الصلاة، فتكون يأتي بركعة وتكون هاتان الركعتان نافلة له. الصواب في ذلك أنه إذا ذكر فإنه يجب عليه أن يرجع مباشرة ويكمل صلاته سواء سجد أو لم يسجد، ولا يزيد سادسة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ومن شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعة وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة. يعني قوله أول ما عرض له، أكثر الحنفية يقولون أول ما عرض له يعني أول سهو في عمره، وقيل أول سهو في الصلاة، قيل أول سهو في عمره وقيل أول سهو في الصلاة. استأنف الصلاة إذا كان أول ما عرض له يعني أول سهو في عمره فإنه يستأنف الصلاة. قال لك فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه، إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن يبني على اليقين. فأصبح عندنا إذا شك في صلاته، حصل له تردد في صلاته، لا يخلو من ثلاث حالات. إذا شك في صلاته لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الشك أول ما عرض له، يعني أول مرة يحصل له الشك في عمره في صلاته، فما الحكم هنا؟ يعني إذا شك هل صلى ثلاث أو أربع، أول مرة يحصل له الشك في عمره فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يستأنف الصلاة، يعني يبدأها من جديد. الحالة الثانية لا يكون الشك أول ما يعرض له في عمره، نعم، فإن ترجح له شيء أخذ بالراجح. الشك ليس أول ما يعرض له، فإن ترجح له شيء فإنه يأخذ بأي شيء؟ بالراجح. شك هل هي ثلاث أو أربع، ترجح أنها ثلاث جعلها ثلاثا، ترجح له أنها أربع جعلها أربعا. الحالة الثالثة إذا لم يترجح له شيء، هذا ليس أول ما يعرض له ولم يترجح له شيء، بل صار عنده شكوك ولم يترجح له شيء، ها الحكم هنا يبني على اليقين. وهذا التفصيل. أما قول المؤلف رحمه الله أنه إذا ترجح له شيء يأخذ بغالب الظن، إذا لم يترجح له شيء يبني على اليقين، فهذا صحيح، وهذا هو الذي دل له حديث ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر الشك قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، هذا يدل على أن عنده صوابا وترجيحا. فإذا ترجح له شيء فهو كما ذكر المؤلف يأخذ بالراجح. أيضا إذا لم يترجح له شيء يأخذ بأي شيء؟ بالأقل، هذا صحيح، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. ويدل له حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يطرح الشك وليبني على ما استيقن. فأصبح عندنا حالتان كما ذكر المؤلف، لكنهم لا يرون سجود السهو هنا، لأن سجود السهو على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة معدود وليس محدود. سجود السهو على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة معدود، يعني يعددون المواضع التي يسجد فيها للسهو، والصواب أنه محدود ومضبوط بضابط. وأحسن شيء ما ذكره الحنابلة، الحنابلة ذكروا ضابطا لوجوب سجود السهو، وهو كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، هذا أحسن ضابط. كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. فالصواب أن سجود السهو ليس معدودا وإنما هو محدود ومضبوط بضابط. نعم، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. وقول المؤلف أيضا في أنه إذا شك كان أول ما عرض له يستأنف الصلاة، نعم نعم، الصواب في ذلك أنه لا يستأنف، أن وإنما هو كما تقدم الصواب أنه لا يخلو من حالتي، إذا شك في صلاته كما تقدم لا يخلو من حالتي. الحالة الأولى أن يترجح له شيء فيعمل بالراجح ويسجد للسهو. الحالة الثانية أن لا يترجح له شيء، فهنا يأخذ بأي شيء؟ بالأقل ويسجد للسهو، هذا الصواب. نعم، هذا هو الصواب. نعم، وهذا التفصيل هو الصواب كما ذكرنا، خلافا لمن قال بأنه يأخذ بالأقل دائما كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالأقل دائما. الصواب ما ذكر المؤلف رحمه الله هذا التفصيل، لكن يبقى عليه ماذا؟ أن سجود السهو هذه واحدة، وأيضا الحالة الأولى أنه إذا كان الشك أول ما يعرض له في صلاته أنه يستأنف الصلاة، يقول الصحيح أن الصلاة لا تبطل بالشك. ولهذا في حديث أبي هريرة في البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلبيس الشيطان على المصلي، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا ثوب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، يقول أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيد الصلاة، قال إذا وجد ذلك فلا سجدتين. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. المرض هو اعتلال الصحة، نعم، المرض هو اعتلال الصحة، والمرض سبب من أسباب التخفيف، والمرض الذي يكون سببا للتخفيف أو ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف هو كل ما يحصل معه حرج ومشقة، حرج ظاهر ومشقة أثناء فعل المأمور، كل ما يحصل معه حرج ظاهر ومشقة أثناء فعل المأمور. والدليل على أن المرض سبب للتخفيف قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا يأتينا حديث عمران إلى آخره وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة. قال: إذا تعذر على المريض القيام. المريض أو صلاة المريض، هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين كيفية صلاة المريض. ونقول المريض، نعم، المريض له حالات. الحالة الأولى أن يصلي قائما، فإذا استطاع أن يصلي قائما ولم يكن هناك حرج ومشقة فيجب عليه أن يصلي قائما، لقول النبي صلى الله لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وأيضا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالحالة الأولى يصلي قائم، حتى ولو صلى مستندا على جدار أو متكئا على عصا إذا احتاج إلى ذلك، المهم أن يصلي قائما. قال صلى، نعم، قال صلى قاعدا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع والسجود أو ما، هذه الحالة الثانية. إذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، لحديث عمران: صلي قائما، لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن به بواسير قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي قاعدا ويسجد من قعود. وأيضا إذا تمكن يقوم ويركع، نعم، إذا فعل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن لم يستطع الركوع والسجود أو مأ إيماء برأسه. نعم، إذا لم يستطع، يعني هو يصلي جالس لكن لا يستطيع أنه يسجد، مثلا عنده مرض في رأسه لا يستطيع أنه يركع، لا يستطيع أنه يسجد، أو مرض في عينه، يومئ، نعم، يومئ برأسه. قال: وجعل السجود أخفض من الركوع، يتميز الركوع من السجود، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. صحيح، نعم، وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من رفع إلى وجهه وساد يسجد عليها، لكنه ضعيف لا يثبت، لكن ما ذكر المؤلف صحيح أنه لا يرفع له شيئا يسجد عليه، نعم، خلافا لمن قال ذلك، لأن الواجب عليه هو الإيماء، خلاص، يعني إذا ما استطاع أن يسجد على الأرض ينتقل إلى الإيماء، يومئ برأسه كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومى بالركوع والسجود. هذه المرتبة الثالثة: القيام ثم القعود ثم يصلي على ظهره. وقال لك: وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز. يعني المرتبة الثالثة، هل المرتبة الثالثة هل يكون على ظهره أو يكون على جنبه؟ المؤلف يقول على ظهره، وإن صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة جاز. المشهور مذهب الإمام أحمد عكس ذلك، أنه يكون على جنبه وإن صلى على ظهره ورجله إلى القبلة جاز. ويظهر والله أعلم أن ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدم الجنب هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الجنب، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيصلي على جنبه، وإن استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة جاز. وأيهما يصلي، هل يصلي على جنب الأيمن أو الأيسر؟ نقول يفعل ما هو الأسهل له، لأن الشارع رخص له ذلك طلبا للتيسير، رخص له أن يصلي على جنبه طلبا للتيسير، وعلى هذا فيفعل ما هو الأيسر له. فإذا كان الأيسر أن يصلي على جنبه الأيمن فعل، على جنبه الأيسر فعل، إلى آخره. ودل ذلك حديث عمران قال ووجهه إلى القبلة هو أومأ، يعني إذا صلى على جنبه يكون وجهه إلى القبلة ويومئ، ويكون إيماء رأسه إلى جهة صدره، يعني لا يومئ إلى جهة الأرض وإنما يومئ برأسه إلى جهة صدره. قال فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه. أما قول المؤلف لا يومئ بعينه فهذا صواب، الصواب كما ذكر أنه لا صلاة بالعين، وإن كان المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يصلي بعينه كما جاء في حديث علي، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، أو ما بطرفه هذا لا يثبت. كذلك أيضا لا يصلي بحاجبه، يومئ بحاجبه أيضا هذا لا يثبت، أيضا هذا لا يثبت، وإنما قال لك المؤلف رحمه الله يؤخر الصلاة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. والرأي الثاني أنه يصلي بقلبه، والرأي الثالث أنه تسقط عنه الصلاة، بل أرى في هذه المسألة ثلاثة. الرأي الأول قال لك المؤلف رحمه الله تعالى أخر الصلاة، نعم يقول لك أخر الصلاة، بمعنى أنها لا تسقط، إذا كان لا يستطيع أن يومئ برأسه لا يصلي بقلبه ولا يصلي بعينه ولا يصلي بحاجبه، وإنما يؤخر الصلاة حتى يستطيع ثم يصلي. والرأي الثاني أنه يصلي بقلبه، والرأي الثالث أنه تسقط عنه الصلاة، فالأرى في هذه المسألة ثلاثة. والصواب أنه يصلي بقلبه، إذا كان لا يستطيع أن يومئ برأسه يصلي بقلبه، وعلى هذا يستحضر بقلبه أفعال الصلاة وأقوالها، يعني يستحضر بقلبه أفعال الصلاة وأقوالها، ولا تسقط عنه الصلاة، لأن الأصل هو وجوب الصلاة ما دام عقله باقيا، ما دام أن العقل باق فالأصل هو وجوب الصلاة. وأما قوله يؤخر الصلاة فهذا فيه مشقة، لأنه قد تتراكم عليه الصلوات، الصواب أنه لا يؤخر الصلاة وإنما يصلي بقلبه. نعم كما قاله كثير من الفقهاء. قال فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا. نعم إذا قدر على القيام، يعني هو الآن يصلي قاعدا وقدر على القيام، هل يجب عليه ولكنه لا يستطيع أنه يركع ولا يستطيع أنه يسجد، لا يستطيع أنه يركع ولا يستطيع أنه يسجد؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله لم يلزمه القيام وإنما يصلي جالسا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني أنه يجب عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قدر على القيام فالصواب في ذلك أنه يجب عليه أن يقوم حتى وإن كان لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فنقول يقوم ويؤمئ بالركوع ثم بعد ذلك يجلس ويؤمئ بالسجود، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، وهذا قال به كثير من العلماء رحمهم الله، قول أكثر العلماء أنه إذا ما قدر على القيام فيجب أنه يجب أن يقوم. نعم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رتب قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. ما دام أنه يستطيع أنه يقوم يجب عليه أن يقوم. قال: نعم يومي، قال: فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود. صحيح هذا، نعم صح، إذا كان إذا حدث له علة في أثناء الصلاة، هو شرع في الصلاة قائما ثم اعتل أصبح لا يستطيع القيام، ها فماذا نقول؟ ينتقل إلى أي شيء؟ إلى المرتبة الثانية وهي القعود. إذا ما استطاع القعود ينتقل إلى ماذا؟ المرتبة الثالثة، أن يصلي على ظهره أو على جنبه كما تقدم، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال لك: فإن صلى بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدة يركع ويسجد أو يومئ. إذا كان يستطيع الركوع ركع، السجود سجد، إذا ما استطاع أيضا يومئ إن لم يستطع، أو مستلق إن لم يستطع القعود. المهم إذا شرع في أعلى المراتب ثم لم يستطع أن يستمر فإنه ينتقل التي بعدها. شرع في الصلاة قائما ما استطاع أن يستمر فإنه يصلي قاعدا، ما استطاع أن يستمر فإنه يصلي ماذا؟ جالسا. قال: ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح بنى على صلاته قائما. هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها، المسألة التي قبلها شرع في أعلى المراتب ثم حدث له علة ينتقل إلى التي بعدها، هذه شرع في أدنى المراتب، هو في أول الصلاة لا يستطيع القيام وجلس ثم استطاع القيام، ماذا نقول؟ ها؟ نقول ماذا؟ نقول قم. أو مثلا صلى مستلقيا ثم استطاع القعود نقول ماذا؟ اقعد. نعم، لما تقدم، نعم، ولأن ما تقدم إلى دلة: فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا ولأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال: فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة. يعني هذه المسألة لو قال المؤلف رحمه الله بنى على صلاته كان أحسن، نعم، لأنه تبع للمسألة التي سبق. يعني هو الآن ما استطاع أنه يركع ويسجد، صلى جالس لا يستطيع أنه يركع ويسجد، ثم بعد ذلك أحس بنشاط أصبح الآن يستطيع أنه يركع ويسجد، شو يقول لك المؤلف؟ ها؟ يستأنف الصلاة، يبدأ من جديد. والصواب على حسب ما ذكر المؤلف، ما دام أنه شرع في مرتبة ثم قدر على التي أعلى منها ينتقل إليها، كما قال: إذا صلى قاعدا ثم قدر على القيام يقوم، أو صلى مستلقيا ثم قدر على الجلوس فإنه يجلس. كذلك أيضا هنا إذا صلى بالإيمة ثم قدر على الركوع والسجود فإنه ماذا؟ ماذا نقول؟ يركع ويسجد، وهذا هو الصواب. عندنا قاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، هو أذن له أن يصلي بالإيمان، فكيف نقول إذا قدر على الركوع والسجود أنه يستأنف الصلاة؟ هو مأذون له في ذلك. نعم، والله عز وجل لا يأمر بالعبادة مرتين. قال: ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح، فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقضي. يعني المغمى، الإغماء هو التغطية على العقل، يعني إذا غطي على عقله ويفارق النوم، أن النائم إذا استيقظ فهو يستيقظ. وأما المغمى عليه فإنك إذا استيقظت لا يستيقظ، ويفارق الجنون، أن الجنون زوال للعقل، وأما الإغمى فهو تغطية للعقل. إذا أغمي عليه، وهذه والإغمى يحدث كثيرا اليوم، يعني بسبب الحوادث الآن، حوادث السيارات ونحو ذلك، تجد أن بعض الناس يغمى عليه لمدة شهر، لمدة شهرين، بسبب وجود هذه الحوادث. فهل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه أن يقضي؟ المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان أغمي عليه خمس صلوات يقضي، يعني صلاة، صلاتين، ثلاث، يقضي أو لا يقضي؟ يقضي. خمس لمدة يوم وليلة قال لك يقضي، ست أغمي عليه ست صلوات قالوا بأنه لا يقضي. واستدلوا على هذا بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه يوما وليلة فقضى الصلوات. عمار بن ياسر أغمي عليه يوما وليلة فقضى الصلوات. وابن عمر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضي، قالوا ابن عمر أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضي، عمار أغمي عليه يوما وليلة فقضى. هكذا استدلوا، ولأن الخمس هي اليوم والليلة، هي التي تجب في الخمس، هي التي تجب في اليوم والليلة، فما زاد فلا يجب. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعي، مالك والشافعي، أنه لا قضاء عليه، المغمى عليه هذا لا قضاء عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها أو أغمي في وقتها، الصلاة التي أفاق في وقتها أو أغمي في وقتها ولم يصلي فهذا يقضي، أما ما عداه فإنه لا يقضي. واستدلوا على هذا، قالوا بأنه وارد أيضا عن جمع من الصحابة، وارد عن أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وجاء في حديث عائشة في البيهقي لكنه ضعيف، حديث عائشة في البيهقي لكنه ضعيف لا يثبت. نعم، عكس هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المغمى عليه يقضي مطلقا، نعم، أن المغمى عليه يقضي مطلقا، لأن الأصل في ذلك وجوب الصلاة، الأصل في ذلك وجوب الصلاة. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم، أن المغمى عليه إن أغمي عليه باختياره، نعم باختياره، كما لو تداوى، كما يوجد اليوم طريق البنج نحو ذلك، إذا أغمي عليه باختياره، ومثل ذلك أيضا لو سكر، فما دام أنه باختياره فإنه يجب عليه أن يقضي. وإن أغمي عليه بغير اختياره، مثلا بسبب حادث أو سقوط ونحو ذلك، فهذا لا يجب عليه أن يقضي إلا الصلاة التي أفاق فيها، الصلاة التي أفاق فيها أو نعم الصلاة التي أفاق فيها أو أغمي فيها وهو لم يؤدها فيجب عليه أن يأتي بها، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمه الله: باب سجود التلاوة. نعم، سجود مضاف والتلاوة مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه تلاوة القرآن. نعم، السجود الذي سببه تلاوة القرآن. قال لك المؤلف رحمه الله: سجود التلاوة في القرآن 14. يعني هذه السجدات اللي عددها المؤلف رحمه الله 14 في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السجدات هي موضع خلاف، موضع خلاف، فهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سجدات يتفق عليها الأئمة، الأئمة يتفقون عليها، والقسم الثاني سجدات يختلفون فيها. جميع هذه السجدات، أو إن أحسن أكثر هذه السجدات يتفق عليها الأئمة، والقسم الثاني السجدات التي يختلف فيها الأئمة، السجدة الثانية في الحج سجدة صاد، سجدات المفصل الثلاث. ها، ما هي سجدة المفصل الثلاث؟ سجدة والنجم إذا هوى، إذا السماء انشقت، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأصبح عندنا أربع سجدات، خمس سجدات يختلف فيها الأئمة. السجدة الأولى، الثانية في الحج، والسجدة الثانية سجدة صاد، والسجدة الثالثة السجدة الثلاث في المفصل. هذه الخمس يختلف فيها الأئمة، العشر الباقية يتفق عليها الأئمة. فالأئمة يتفقون على سجدة الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى في الحج كما ذكر المؤلف، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وصاد، صاد هذه يختلفون فيها، والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه يختلفون فيها. وأيضا الثانية في أي شيء؟ في الحج. فأصبح عندنا خمس ماذا؟ موضع خلاف، وعشر موضع اتفاق. هنا قال المؤلف رحمه الله: والأولى في الحج. وش يؤخذ من كلامه؟ أن الثانية ليست من عزائم السجود، على المشهور مذهب أبي حنيفة. نعم، أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الثانية ليست من عزائم السجود، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعند جمهور العلماء أنها من عزائم السجود. طيب، ما هو الدليل على أنها ليست من عزائم السجود؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى قرنها بالركوع: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا، يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا، فقرنها الله عز وجل بالركوع. قالوا كون الله سبحانه وتعالى قرنها بالركوع يدل على أن قوله تعالى اسجدوا المقصود بذلك سجود الصلاة، وليس المقصود هو سجود التلاوة. نعم، المقصود بذلك هو سجود الصلاة وليس المقصود هو سجود التلاوة. نعم، و عند جمهور العلماء أنها من عزائم السجود، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه السجدات، ومنها السجدة الثانية في الحج. نعم، السجدة الثانية في الحج. نعم، وأيضا هو الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم. نعم، لما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمر ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، قال لك وصاد، سجد صاد. المؤلف رحمه الله يرى أن سجد صاد من عزائم السجود، وأيضا يدل له حديث عبد الله بن عمر، وأيضا هو وارد عن ابن عباس وابن عمر. نعم، وارد عن ابن عباس وابن عمر. وهذا يعني كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب مالك أنها من عزائم السجود، صاد أنها من عزائم السجود لما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمر، وأيضا هو وارد عن الصحابة، وارد عن ابن عباس وكذلك أيضا ابن عمر. عند الإمام أحمد والشافعي أنها ليست من عزائم السجود، قالوا بأنها توبة نبي. نعم، توبة نبي، واستدلوا على ذلك بما في البخاري. في البخاري قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم، صاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يقول ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وأيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سجدها نبي الله توبة ونسجدها شكرا. والصواب ما ذهب إليه المؤلف ومذهب مالك أنها من عزائم السجود، ما دام أن سلم سجدها دل ذلك على أنها من عزائم السجود، هذا الصواب. قال وحاميم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. نعم، هذه السجدة الثلاث يخالف فيها مالك، يعني الجمهور على أنها من عزائم السجود، مالك لا يرى أنها من عزائم السجود مع أنها ثابتة في الصحيح. يعني سجدة النجم هذه ثابتة في حي زيد بن ثابت في الصحيح البخاري، في صحيح البخاري قال قرأت، نعم ثابتة في حديث أبي هريرة، نعم ثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أو نقول نعم نعم ثابتة في الصحيح حديث أبي هريرة أو حديث زيد، نسيت الحقيقة أن أبي هريرة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه المشركون، وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا سجدة إلى السماء انشقت، وكذلك أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه ثابتة أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إلى السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذه من عزائم السجود. وأيضا يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه يدل على أن هذه السجدات الثلاث أنها من عزائم السجود خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. نعم. والإمام مالك رحمه الله كأن الحديث لم تبلغه، وحديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ولم يسجد فيها، في البخاري هذا، حيث زيد قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ولم يسجد فيها. فهذا مما يدل لما ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله. وأيضا حديث أبي هريرة كأنه لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله تعالى. على كل حال الصواب ما ذهب إليه الجمهور ما دام أنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتلخص لنا أن سجدات القرآن كم؟ خمسة عشرة، وأن هذه الخمسة التي يختلف فيها الأئمة كلها من عزائم السجود، هذا الخلاصة. وأن المؤلف رحمه الله خالف في أي شيء؟ في سجدة واحدة فقط، وهي الثانية في الحج. والإمام أحمد خالف في سجدة صاد، والشافعي خالف في سجدة صاد، ومالك خالف في كم؟ في سجدات مفصلة ثلاث. فأحمد خالف في واحدة، والشافعي خالف في واحدة، وأبو حنيفة خالف في واحدة، والإمام مالك خالف في كم؟ في ثلاث. نعم. وأضعف شيء ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. قال والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله السجود واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن سجود التلاوة واجب، ويدل للوجوب، وهذا أيضا اختيار ابن تيمية أن سجود التلاوة واجب، ويدل له قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال نعم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم. استدلوا بقول الله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فقوله لا يسجدون هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه واجب. ذمهم الله عز وجل. نعم. ذمهم الله عز وجل على ترك السجود، فهذا يدل على أنه واجب. وعند جمهور العلماء أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، ويدل لذلك ما تقدم من حديث زيد أنه قال قرأت عنه سلم والنجم ولم يسجد فيها. وأيضا عمر كما في البخاري خطب الناس فقرأ الآية من سورة النحل فيها السجدة فسجد، نزل من المنبر وسجد، وسجد الناس معه. فلما كان في الجمعة التالية قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال إن الله لم يفرض ذلك علينا إلا أن نشأ. فقول عمر رضي الله تعالى عنه إن الله لم يفرض علينا ذلك إلا أن نشاء، هذا يدل على أن سجود التلاوة ماذا؟ ليس واجبا. نعم. وهذا هو الصواب. وأما قول الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فالمقصود بذلك نعم عدم اتباع القرآن والدخول في الإسلام، لأن الله عز وجل ذم المشركين يعني يتكبرون ولا يستجيبون، فذمهم الله عز وجل على هذا. وقول المؤلف رحمه الله السجود واجب، المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن هناك سجدات لا يجب السجود عندها، يعني عندهم أربع سجدات لا يجب السجود فيها: النحل والنجم وسجدة الانشقاق وإقرأ، يعني سجدات المفصل يرون السجود فيها سنة، والنحل أيضا يرون أنه سنة. قال: على التالي والسامع. أما التالي فظاهر، نعم التالي يشرع له السجود، نعم يشرع له السجود كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وغير ذلك. وقال لك السامع، السامع يقول لك المؤلف يشرع له أن يسجد. وش الفرق بين السامع والمستمع؟ المستمع قصد الاستماع، وأما السامع فلم يقصد الاستماع وإنما سمع السجدة على وجه العرض، فيقول لك يجب على التالي والسامع. فيقول المؤلف رحمه الله: يجب على التالي والسامع، أما التالي فظاهر، لكن أما السامع فهذا في نظر، لأنه لم يقصد الاستماع. ولهذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال: إنما السجدة على من استمعها. وهذا هو الرأي الثاني في المسألة، أن الذي يجب عليه إذا قلنا بالوجوب، أو نقول الذي يشرع له أن يسجد، التالي والمستمع. المستمع هو الذي قصد الاستماع، أما السامع فإنه لا يشرع له أن يسجد لما تقدم قول عثمان رضي الله تعالى عنه: إنما السجدة على من استمع. قال رحمه الله: وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه. واضح، المأموم يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. قال: وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم. صحيح، المأموم إذا تلا السجدة لم يسجد، وإنما يتحملها عنه من هو؟ الإمام. ولأنه لو سجد المأموم يكون ماذا؟ ها؟ خالف الإمام، لو سجد خالف الإمام. والمأموم يجب عليه أن يقتدي بإمامه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما في حديث أبي هريرة وعائشة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قال: وإن سمعوها وهم في وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة. يعني لو كان هناك شخص يصلي وسمع شخصا يقرأ آية سجدة، فهل يسجد أو لا يسجد؟ قال لك المؤلف: لا يسجد في أثناء الصلاة. لماذا لا يسجد في أثناء الصلاة؟ لأنه لو سجد لزاد في الصلاة دون سبب يقتضي هذا، وإنما يسجد متى؟ يسجد بعد الصلاة. وهذا صحيح، فيه تفصيل، نعم فيه تفصيل. نقول: إن قصد الاستماع فإنه يسجد بعد الصلاة ما لم يطل الفصل، وإن لم يقصد الاستماع وإنما سمعها عرضا فإنه لا يسجد. لكن هم يرون أن السامع يسجد. نعم. قال: نعم. قال: من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة. فنقول: يسجدونها بعد الصلاة إن قصد الاستماع ولم يطل الفصل. قال: فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم. لو أنهم سجدوا في أثناء الصلاة قالك لا تجزيهم. وش معنى لا تجزيهم؟ يعني أنهم ماذا؟ أنهم يسجدون مرة أخرى بعد الصلاة. وهذا صحيح يسجدون مرة ثانية بعد الصلاة، لكن بشرط ماذا؟ أن يقصدوا الاستماع ولم يطول الفصل. طيب، وهل تبصر، قال لك ولا تبسط صلاتهم، لأن السجود من أفعال الصلاة، وهذا فيه نظر. والصحيح أنهم إذا تعمدوا ذلك، إذا كانوا عالمين متعمدين، أن صلاتهم تبطل، لأن أفعال الصلاة مؤقتة محددة، فالزيادة فيها، نعم الزيادة فيها نقول بأنه لا يجوز. قال رحمه الله: ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين. وهذا من باب التداخل، نقول صحيح إذا نوى ذلك يجزئه، تجزئه السجدة عن التلاوتين. يعني صورة ذلك، هذا رجل قرأ سجدة ولم يسجد، ثم أحرم في الصلاة ثم قرأ سجدة وسجد، يقول لك المؤلف رحمه الله: هذه السجدة تجزئه عن السجدة التي في الصلاة والسجدة التي خارج الصلاة، لأنهم يرون وجوب السجود، فيقول تجزئه، لكن يشترط ماذا؟ ها؟ أن يقصد. وهذا من باب تداخل العبادات، هذا صحيح، نعم هذا صواب. فإذا نوى بهذا السجود، السجود الذي في الصلاة والسجود الذي خارج الصلاة، ها؟ قال لك يجزي أو لا يجزي، يقول إن شاء الله أنه يجزي، لأن هذا من باب تداخل العبادات، نعم تداخل العبادات. كما لو نوى بطواف الإفاضة طواف الوداع نواهما، فإنه يكفي في ذلك طواف واحد. قال: وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزه السجدة الأولى. صحيح، لأن السبب هنا تجدد، السبب هنا تجدد، يعني صورة المسألة: تلا السجدة في الصلاة، تلا السجدة خارج الصلاة ثم سجد، ثم قام ودخل في الصلاة فتلا السجدة، يسجد أو لا يسجد؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله يسجد. لماذا؟ لأن السبب تجدد الآن، وهم يرون الوجوب، فهو سبب وجوب الآن تجدد، يجب عليه أن يسجد مرة ثانية ولا تكفي السجدة الأولى. قال رحمه الله: ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأه سجدة واحدة. صحيح، وهذا يحتاجه من يراجع الحفظ ويكرر القراءة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: تكفي سجدة واحدة، مع أنهم يرون وجوب السجود. فإذا كان مثلا يكرر سورة النجم أو يكرر آخر سورة الحج ونحو ذلك، يكرر موضع السجدة لكي يحفظ أو لكي يراجع، فيقول لك المؤلف يكفيه ماذا؟ ها؟ سجدة واحدة، يكفيه واحد، ولا يجب عليه كلما قرأ أن يسجد. وهذا قول جماهير العلماء، أنه يكفي في ذلك سجدة واحدة، لأن القول بأنه يتكرر السجود بتكرر السبب هذا فيه مشقة، وهذا داخل في أي شيء في قاعدة ماذا؟ تداخل العبادات. وسبقا بينا الضابط أو القاعدة في تداخل العبادات في شرح القواعد، قلنا بأن الضابط أن كل عبادة غير مقصودة لذاتها، ها، فإنها تدخل مع غيرها، كل عبادة غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها. قال: ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. هذه المسألة، يعني هو المؤلف رحمه الله أثبت التكبير فقط، لم يثبت التشهد ولم يثبت السلام، وإنما أثبت التكبير، ويرون أن التكبير هذا سنة ليس واجبا. هذه المسألة تنبني على مسألة، وهي سجود التلاوة هل هو صلاة أو أنه سجدة مجردة؟ أكثر العلماء على أنه صلاة، نعم على أنه صلاة ليس سجدة مجردة، وإنما هو صلاة، يعني لا بد من أحكام الصلاة، لا بد شروط الصلاة، استقبال قبلة، ستر العورة، رفع الحدث إلى آخره، وأيضا يثبتون التكبير والتسليم، ولهذا يقولون هناك أركان وواجبات، فيقولون سجد التلاوة له أركان، أركانه ثلاثة وواجباته ثلاثة، ما هي أركانه؟ السجود على الأعضاء السبعة، والجلسة، والتسليمة الأولى، السجود والجلسة والتسليمة الأولى، هذه أركانه. طيب واجباته؟ تكبير عند الخفض، تكبير الرفع، قول سبحان ربي الأعلى، قول سبحان ربي الأعلى، هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني هو الذي ذهب إليه المؤلف اختيار ابن تيمية، أن سجود التلاوة ليس صلاة، نعم سجود التلاوة ليس صلاة، وإنما سجدة مجردة، لكنه مع ذلك أثبت التكبير. فالحنفية يقولون لا بأس أنه يسجد وهو محدث، لأنهم لا يرون أنه ماذا؟ أنه صلاة، وهذا هو الصواب. نعم الصواب في ذلك أن سجود التلاوة ليس صلاة. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد على غير وضوء كما في البخاري. ورد أيضا عن ابن عمر، هذا دليل لمن قال بأنه ليس صلاة، ورد أيضا عن ابن عمر أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، هذا ما يستدل به الجمهور، لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. لكن الصواب أنه ليس صلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى ماذا؟ تحريم وتحليل، وهذا ليس فيه تحريم ولا تحليل. وأيضا يدل لذلك حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والسجود التلاوة هل يقرأ فيه بفاتحة الكتاب؟ لا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسجود التلاوة لا يقرأ فيه بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أنه ليس صلاة، دل ذلك على أنه ليس صلاة، وإنما سجدة مجردة. فالصواب أنه ليس صلاة، لا يجب فيه رفع الحدث ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة. وعلى هذا لو قرأ وهو محدث فله أن يسجد، أو كان لم يستر عورته، يعني بدأ شيء من مما يجب ستره في الصلاة، فإن له أن يسجد، هذا هو الصواب. وأيضا ليس فيه تكبير ولا تسليم كما ذكر المؤلف، يعني ليس فيه تكبير ولا تشهد، نعم هذا هو الصواب، إلا إذا كان في الصلاة. نعم إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في الخفض وفي الرفع، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. لكن إذا كان خارج الصلاة فليس فيه تكبير وليس فيه تشهد وليس فيه سلام، وإنما سجدة واحدة، ويقول فيها سبحان ربي الأعلى. أيضا الأذكار الواردة في سجود التلاوة ضعيفة، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخره، ضعيف. اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود، هذا ضعيف. يعني إنما يقول سبحان ربي الأعلى، هذا هو الوارد في حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى. الصواب أنه يكفي، يكفي ذلك، الله أعلم. نعم المهم التكبير في الخفض والرفع نقول بأنه لا يخلو من حالتين، حالة الأولى أن يكون داخل الصلاة ماذا؟ يكبر في الخفض وفي الرفع، هذا الصواب، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. الحالة الثانية أن يكون خارج الصلاة، نعم فهذا لا يكبر لا في خفض ولا في رفع، موضع خلاف، لكن الصواب أنه لا يكبر. ومن قال بأنه يكبر استدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود، لكنه حديث ضعيف، يعني حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه لا يكبر في الخفض ولا في الرفع. نقف على صلاة المسافر إن شاء الله الأسبوع القادم.